فهم السينما، السينما والأدب. لوي دي جانيتي، ترجمة جعفر علي. المكتبة السينمائية رقم 8، منتديات سور الأزبكية، بصوت إليزابيث نصر. الأدب. لقد جرت تخمينات مختلفة حول أن من ربع إلى خمس الأفلام الطويلة قد تم إعداده عن نصوص أدبية، كما إن العلاقة بين السينما والأدب لم تكن ذات طريق واحد. أشار العديد من المعلقين إلى القيمة السينمائية لأكثر الشعر والروايات الحديثة من ذلك الأعمال الكلاسيكية، من مثل يوس إي لودن باسوس ويوليس لجيمس جويس، وأغنية حب لجي ألفريد بروفروك من 1 إلى 8. العلاقة بين هذين الوسطين يمكن تتبعها إلى طفولة السينما تقريبا. في بداية القرن استخدم جورج ميليه المواد الأدبية كأساس للعديد من أفلامه. ادعى كريفيث بأن العديد من تجديداته في السينما كان في الواقع مأخوذا من صفحات ديكنز. في مقاله ديكنز وكريفيث والفيلم اليوم، يرينا أيزنشتاين كيف قدمت روايات ديكنز لكريفيث عددا من التقنيات، بضمن ذلك ما يقابل الاختفاء التدريجي والتداخل وتكوين الصورة والتجزئة إلى لقطات والعدسات الخاصة بالتحوير، وأهمها جميعا مبدأ المونتاج المتوازي، حتى أن أيزنشتاين يحول الفصل 21 من رواية أوليفر تويست إلى نص تنفيذي ليدل على أحاسيس ديكنز السينمائية من 2 لغاية 8. النص إلى جانب الصورة 1 لغاية 8 بعنوان كباريه، إخراج بوب فوس. بعض القصص تم إعدادها لوسائل تعبير كثيرة بدرجة جعلت التغييرات الفنية تبدو أقرب للكفر. قام كريستوفر إيثروود أولاً بخلق الشخصيات الرئيسية والوسط الفاسدة للفترة الأولى من عهد النازية في قصصه القصيرة وداعاً يا برلين. بعض من مواد هذه القصص قام بإعدادها جون فان دورتن على شكل مسرحية تحمل عنوان إنني آلة تصوير. هذه المسرحية هي الأخرى تم إعدادها على شكل فيلم غير موسيقي يحمل نفس العنوان، شارك في تمثيله جولي هاريس بدور سالي باولز. بعد بضع سنين تم إعداد نفس هذه المادة على شكل مسرحية موسيقية بعنوان كباري. إن فيلم فوس الموسيقي الذي أعده كل من جاي ألين وهيو ويلر استخدم الكثير من موسيقى المسرح، ولكن ضمن الفيلم أيضاً الكثير من المادة الأصلية للكاتب إيثروود. الكاتب ربما كان كاتب النص أكثر من أي شريك آخر للمخرج ذكراً من وقت لآخر على أنه المؤلف الرئيسي للفيلم. مهما يكن من أمر، فإن الكاتب عموماً هو المسؤول عن الحوار، وهو الذي يلخص غالبية الفعل وبتفصيل كبير في بعض الأحيان، وهو الذي يبدأ موضوع الفيلم الرئيسي من 3 لغاية 8 بين أقواس بعد مجيء الصوت بصورة خاصة. عندما أصبح النص السينمائي أكثر تعقيداً ودقة والأهم أكثر مشافهة، انجذب عدد كبير من الشخصيات الأدبية المعروفة إلى هذا الوسط السمعي البصري. في الولايات المتحدة ذهب بعض من كبار الكتاب مثل ويليام فوكنر وناتانييل ويست وجون دون باسوس وإف سكوت فيتزجيرالد، هذا على ذكر القليل الأشهر منهم، ذهبوا إلى هوليوود بآمال كبيرة، إلا أن أغلبهم قاس المرارة وأصبح كارهاً، على الرغم من تشجيع المنتجين الأقوياء من مثل أرفينغ تالبرك وداريل إف زانوك وفيما بعد ستانلي كريمر. وكلهم كان يميل إلى الاعتقاد بأن السينما هي في جوهرها وسيلة تعبير الكاتب، إلا أن أغلب هذه الشخصيات الأدبية كانت قد أجهدت وكسرت فنياً. أنتج أغلبهم أعمالاً هزيلة فقط. في الواقع يستطيع المرء أن يجادل بإقناع أن باستثناء القلة نادراً ما يستطيع كبار الروائيين والشعراء والمسرحيين أن يكونوا كتاباً جيدين للنصوص السينمائية، لأنهم ببساطة يتجهون إلى إساءة فهم طبيعة هذا الوسط. إن من المؤكد أن أفضل كتاب السينما قدموا مساهمتهم الكبرى في السينما ذاتها وليس في أشكال أخرى من التعبير الأدبي. نص إلى جانب الصورة من 2-8 أوليفر، إخراج كارول ريد. زعم دي دبليو كريفيت بأن معظم تجديداته كانت في الواقع أساليب أوحاها جارلز ديكنز في روايات مثل أوليفر تويست. قام سيركي أيزنشتاين بتحويل فصل من هذه الرواية إلى نص تنفيذي، وأخيراً قام ديفيد لين بعمل فيلم عن هذه الرواية عام 1948. كان فيلم ريد يعتمد قليلاً على مسرحية موسيقية تحمل عنوان أوليفر أيضاً. نص إلى جانب الصورة 3-8، إنقاذ، إخراج جون بو رامن وجيمس ديكي. الأفلام المعدة عن روايات نادراً ما يقوم بكتابتها الروائيون الأصليون أو المسرحيون الأصليون، ولسبب وجيه عادة. شك صانع الأفلام بأن النصوص السينمائية التي كتبها مثل هؤلاء الكتاب كانت في أغلبها أدبية أكثر من اللازم، وكثيرة الكلام قليلة الصورة أكثر من اللازم. فيلم ديكي الذي أعده عن رواية بقلمه هو كان استثناءً لهذه القاعدة. المقارنة بين الفيلم والرواية ترينا حسنات وتحديدات كل وسط تعبيري. الرواية تميل إلى التفوق في صفحاتها التأملية ومقاطعها التي تتناول الأفكار المجردة. الفيلم يتفوق في تعبيره الجسدي القوي للمقاطع الحديثة. متابعة لصلب النص، الصفحة 6. إلا أن تقييم مساهمة الكاتب في عملية صنع الفيلم إنما هي تمرين كثير المداخل والمخارج، وربما حكم عليه بالإخفاق لأن دور الكاتب يختلف اختلافا عظيما من فيلم لآخر ومن مخرج لآخر. كودار مثلا يبدأ فيلمه عادة ببضع ملاحظات فقط يضعها على ورقة صغيرة. طبيعي أن العديد من كبار صانع الأفلام يكتب نصوصه بنفسه، من هؤلاء بيركمان وكوكتو وأيزنشتاين، رينوار على سبيل المثال للحصر من 4-8. في السينما الأمريكية هنالك أيضا العديد من الكتاب المخرجين مثل جريفيث وشابلن وكيتون وفون ستروهايم هيوستون وويلز وجوزيف مانكيويكس وبيلي وايلدر وبريستون ستيرجس سامويل فولر وجون كازافيتس من بين الأكثر شهرة. أغلب كبار المخرجين يكون له اليد الطولة في كتابة نصوصه، لكنه يجلب كتابا آخرين لتوسيع أفكاره. فليني وتروفو وكوروسا وأنتونيوني كلهم يعملون بهذه الطريقة. نظام الاستوديو الأمريكي أيضاً اتجه إلى تشجيع التأليف الجماعي للنصوص. كان الكتاب في أحيان يختصون بنوع معين كالحوار أو الكوميديا أو البناء أو الجو وهكذا. كتاب آخرون كانوا أفضل في تطبيب النصوص الضعيفة، وغيرهم في إيجاد أفكار جيدة، إلا أنه كانت تعوزهم المهارة في تنفيذ أفكارهم. في مثل هذه المشاريع التعاونية لا تكون عناوين الشاشة دائماً انعكاساً دقيقاً لمن ساهم بماذا في الفيلم. زاد على هذا أنه بالرغم من أن عدداً من المخرجين مثل هيتشكوك ساهم كثيراً في الشكل النهائي لنصوصه، إلا أنه يرفض ظهور اسمه عن عمله ويسمح للكاتب الرسمي بأن يأخذ كل شيء. الغريب أن القلة من كبار المخرجين يعتمد كلياً على الآخرين في كتابة نصوصه. ربما كان جوزيف لوزي وهارولد بينتس ومارسيل كارني وجاك بريفير وفيتوريو ديسيكا وسيزار زافاتيني من أشهر فرق المخرج الكاتب. نص إلى جانب الصورة 4-8 صرخات وهمسات إخراج وتأليف إنكمار بيركمان. يقوم عدد لا بأس به من أفضل صانعي الأفلام بكتابة وإخراج أفلامه. ربما كان بيركمان أشهر كاتب مخرج في السينما، ونصوصه بخلاف أغلب النصوص السينمائية جيدة القراءة، وقد ظهر قسم منها بشكل مطبوع. متابعة للنص الصفحة 8، هنالك أفلام من الناحية الثانية يبدو فيها الكاتب أكثر هيمنة من المخرج. هذا بالتأكيد هي الحال في أفلام كتب نصوصها بادي شايفسكي مثلاً، حيث يسيطر الحوار على المرئيات. عموماً كلما كان الفيلم أكثر اتجاهاً للأدب كلما زادت مساهمة الكاتب. في الواقع يتمتع بعض المخرجين بقدر عظيم من الاعتبار على حساب جودة كتابه الذين يلفهم النسيان أو يأتي ذكرهم بعبارات مستقلة في التعليقات النقدية. يبدو أن هاورد هوكس هو واحد من هؤلاء، إذ بالرغم من أنه أخرج بعضاً من أمتع الأعمال في السينما الأمريكية إلا أن أغلبها كانت نصوصه تكتب من قبل زبدة كتاب هوليوود. ويليام فوكنر وجولز فورثمان وبن هيخت ولي براكت وجارلز ليدرر من 5-8. يبدو هوكس من وجوه عدة أنه يمتلك كل حسنات المخرج المسرحي الجيد، فهو موهوب في توجيه الممثل ولديه أحساس قوي بسرعة الحركة وأسلوب صوري وظيفي متواضع. إلا أن جميع هذه الحسنات المتعددة كانت ستهدر لولا النصوص الممتازة التي كان على هوكس التعامل معها، ناهيك عن ممثليه الممتازين، وخاصة في أفلام ساحرة مثل فناتا فرايدي والنوم الكبير. وقد كتب من قبل فوكنر وبراكت وفورثمان عن رواية لريموند شاندلر، وفيلم ريوا برافو وقد كتبه فورثمان وبراكت عن قصة للكاتب بي اتش ما كامبل. من الناحية الأخرى لن يمدح أحد حتى أكثر المعجبين بهوكس حماسا فيلمه الخط الأحمر 7000 الذي كتب من قبل هوكس بالتعاون مع جورج كيركو. كان المثقفون الأمريكيون لعدة سنوات يميلون إلى تناسي نصوص هوكس السينمائية العنيفة والمثمرة من أجل أخرى تعالج بشكل مفتوح مواضيع جادة. إلى يومنا هذا الكثير من رواد السينما يعتقد بأن الفتى يجب أن يكون وقوراً إن لم يكن رتيباً فعلاً لكي يكون محترماً. في الواقع حتى في قمة نجاح نظام الاستوديو الأمريكي كان كتاب مثقفون مثل دالتون تريمبو وديودلي نيكولز وكارل فورمان يتمتعون باعتبار عظيم لأن نصوصهم كانت ممتلئة بالخطب الجيدة التي تتناول العدالة والأخوة والديمقراطية. اليوم تبدو هذه الرقع من الحوار مرتبكة واضحة الروح المدرسية، وفي الختام غير نزيهة وفي الغالب خشنة تنطق فيها شخصيات غير متعلمة فجأة بكلمات بليغة لا تتناسب أبدا مع الشخصية. إن هذه المواضيع مهمة جدا، ولكن لكي تكون مؤثرة فنيا يجب أن تبنى الأفكار دراميا بجدارة ونزاهة، لا أن تحزم ببساطة للشخصيات وكأنها كلمات رنانة بمناسبة وطنية. عموماً الطلاب المثقفون والفنانون وحدهم هم الذين يناقشون الأفكار والمفردات بدون إحساس بالتكلف. ربما هذا هو السبب الذي جعل أفلام أريك رومر مثل ركبة كلير وليلة عند مود مقنعة بهذا الشكل، فالشخصيات الرئيسية هي من المثقفين الذين يفضلون مناقشة الأفكار على المواضيع الأخرى. من 6-8، ولكي تكون مقنعة فإن اللغة البليغة يجب أن تكون من الناحية الدرامية ممكنة. يا يجب أن نؤمن بأن البلاغة هي ملك الشخصية وليست رسالة للكاتب في لباس حوار. لقد غمز حتى كبار المخرجين من أمثال بيركمان وفورد بسبب هذه الكتابات الجيدة، وهي في بعض الأحيان كتاباتهم. على سبيل المثال، الكثير من أفلام فورد طموحة وشديدة التأدب في أسوأ معاني الكلمة. العديد من نصوص هذه الأفلام مثل المخبر وماري من اسكتلندا والمحراث والنجوم والهارب معدة من قبل ذلك الواعظ الذي لا يرجى شفاؤه ديودلي نيكولز عن أعمال أدبية معروفة، إلا أن فورد يكون في أحسن حالاته عندما تكون شخصياته قليلة الكلام وحتى متلعثمة. في الواقع إن نصوص أفلامه العظيمة وخاصة أفلام الغرب الأمريكي لينة ومقتصدة وشاعرية بأصالة، بالذات لأن كتابتها مكبوتة. كتب فرانك ناكت العديد من هذه الأفلام، على سبيل المثال قلعة الأباتشي وارتدت شريطا أصفر وسيد العربات والرجل الهادئ والباحثون. في النهاية، إن التعميمات حول ما يكون الكتابة الجيدة للشاشة أمر صعب. إن كل شيء يعتمد على كيفية القيام بها. في فيلم بين الرجل الصغير الكبير مثلاً، يناقش الجد الهندي للبطل الشيخ دان جورج أفكاراً مجردة ومشاكل أخلاقية بإقناع كامل. في الواقع، إن الكثير من سحر خطبه وملاحتها ناجم عن التوتر الموجود بين تعقد هذه الأفكار والعنصرية الساذجة لأغلب المشاهدين الذين يتوقعون من الهندي أن يهمهم بمقاطع مجزأة النص كأدرولينغهام المأخوذ عن رواية لتوماس بيركر يتجنب القوالب الإنفعالية. عندما يبدو الشيخ الهندي وهو ينزلق في النموذج المتوحش النبيل مثلاً، يقوم المؤلف بدقة ومرح بالكف عن التصاعدات الممكنة. في مشهد يأتي في نهاية الفيلم، يتسلق الشيخ الكبير تلاً عالياً حيث ينوي أن يموت عليه. يقوم بأداء عدد من طقوس الموت المهيبة، ثم يستلقي على الأرض، بينما يراقب ذلك حفيده الحزين داستن هوفمان باستسلام. ولسبب لا نعرفه، لا يموت الشيخ، يرفع كتفه بتفلسف، ثم ينهض ويقول لحفيده: السحر ينجح أحياناً وأحياناً لا ينجح. وبلا وجل يعود الشيخ مع حفيده إلى القرية الهندية في الوادي وإلى أرض الأحياء. رغم الأهمية الضخمة التي يمكن أن يلعبها النص في الفيلم الناطق، يأنف بعض المخرجين من فكرة هيمنة الكاتب في السينما. عندما سئل عن القيمة التي يضعها في نصوصه مثلاً، أجاب المخرج جوزيف فون شتيرنبرغ بأن السرد أو عناصر القصة في عمله ليست ذات أهمية مهما بلغت بالنسبة له من 7 إلى 8. ألمح أنتونيوني مرة إلى أن الجريمة والعقاب هي قصة عادية حسب عبقرية الرواية تكمن في كيفية سردها وليس في مادة الموضوع كما هي. من المؤكد أن عدداً كبيراً من الأفلام الممتازة المعتمدة على الروتين وحتى على نصوص ضعيفة يؤيد هذه الفكرة المضادة للأدب. نادراً ما توفر النصوص السينمائية قراءة ممتعة بالذات، لأنها مجرد خريطة أو مؤشر للإنتاج النهائي. النص السينمائي يفتقد الكثير بخلاف النص المسرحي الذي يمكن قراءته عادة بمتعة. حتى النصوص المفعمة بالتفصيلات نادراً ما تقدم لنا إحساساً بالميزانسين الفيلمي، وهو من أهم طرق التعبير التي في متناول المخرج. من 8 إلى 8. لقد أشار أندرو ساريز بذكاء معهود إلى كيف أن اختيار المخرج للقطة وكيف يصور الفعل هو عنصر مهم للغاية في أغلب الأفلام، فالفعل ليس مجرد فعل. الاختيار بين اللقطة الكبيرة واللقطة البعيدة مثلاً قد يتجاوز الحبكة غالباً إذا سردت قصة هود الصغيرة الراكبة بوجود الذئب في لقطة كبيرة وهود الصغيرة الراكبة في لقطة بعيدة، فإن المخرج معني بالدرجة الأولى بالمشاكل العاطفية للذئب المدفوع إلى أكل الفتيات الصغيرات. إذا كانت هود الصغيرة في لقطة كبيرة والذئب في لقطة بعيدة، فإن التأكيد ينتقل إلى المشاكل العاطفية للبكارة الدارسة في عالم شرير. وهكذا هنالك قصتان يتم سردهما من نفس المادة الأساسية للحبكة. إن الذي في خطر في النسختين هي هود الحمراء الصغيرة إزاء موقفين إخراجيين متضادين من الحياة. المخرج الأول يقترن أكثر بالذئب الذكر المندفع الفاسد وحتى الرذيلة نفسها. المخرج الثاني يقترن بالفتاة الصغيرة البراءة الوهم المثال وأهل الجيل. لا داعي للقول إن قلة من النقاد تهم بالفارق، ربما لتبرهن بأن التمييز باعتباره خلقا لا يزال يفهم بضبابية. النص إلى جانب السورة، الصفحة 8، 5-8، فناتا فرايدي أو فناتا جمعة، إخراج هوارد هوكس، تأليف غارز ليدرر. أعد الفيلم عن مسرحية الصفحة الأولى، تأليف بن هخت وغارز ماكارتر. رغم أن القول بأن الفيلم لا يمكن أن يكون أفضل من النص المأخوذ عنه ليس صحيحاً بالضرورة، أو هذا قول شائع بين المعلقين السينمائيين، إلا أن العديد من الأفلام ينجح بالدرجة الأولى بسبب جودة نصوصه. لقد استمتع هوكس بخدمات بعض من أفضل كتاب السيناريوهات في تاريخ هوليوود، بضمنهم ويليام فوكنر وبن هخت ولي براكت وغارز ليدرر. نص إلى جانب السورة، الصفحة 10، 6-8، كلو في الظهيرة، إخراج وتأليف أري كرومر. يكون كاتب السيناريو في معالجة الأفكار التجريدية في موقف ضعيف بالمقارنة مع كاتب الرواية. الأشخاص الذين يحتمل أن يناقشوا الأفكار بالدرجة الأولى بلا حرج هم الطلبة والفنانون والمثقفون، الشخصيات التي نجدها عادة في أعمال رومر. الكاتب الروائي أكثر حرية في مثل هذه الأمور، حتى في حالة كون الشخصيات غير معقدة ثقافياً وقليلة الحساسية، فإن الروائي يستطيع إيصال حتى أعقد الأفكار من خلال استعمال راوية عارف بكل شيء يتكلم مباشرة مع القارئ. نص إلى جانب السورة، الصفحة 12، 7-8، الجريمة والعقاب، إخراج جوزيف فون شتيرنبرغ، سيناريو إس كي لورين وجوزيف أنتوني عن رواية للكاتب فيودور دوستويفسكي. إن إعداد عمل أدبي متميز يكون في العادة أصعب من إعداد كتاب من الدرجة الثانية، إذ أن الرائعة الأدبية كثيفة الإشباع بالمعلومات. وعلى صانع الفيلم أن يسعى جاهداً للعثور على المعادل السينمائي بدون تشويه لطبيعة المادة الأصلية، رغم أن الإعداد السينمائي الذي قام به فون شتيرنبرغ عن رواية الجريمة والعقاب يحتوي على بعض المشاهد الممتازة، إلا أن العمل بمجموعة أدنى من أعماله السينمائية الكبيرة التي كانت تستند إلى مصادر أدبية غير متميزة نسبياً أو إلى سيناريوهات أصيلة. عودة إلى صلب النص، إن ملاحظات ستارس تسند مقولة هذا الكتاب في أن مادة الموضوع وحدها لا يمكن أن تكون مؤشراً يعتمد عليه للنوعية في الفيلم، إذ إن الفنان يجب أن يترجم موضوعه إلى أشكال خاصة بوسيلته التعبيرية قبل أن يكون بالإمكان التفاعل مع مضمونه الحقيقي أو تقييمه. بهذا المعنى إذن يجهز الكاتب السينمائي عموماً مادة الموضوع للفيلم، إلا أن المخرج يقوم بخلق مضمونه الحقيقي. قراءة للنص إلى جانب السورة، الصفحة 13، 8-8، الرسالة القرمزية، إخراج فيكتور سيستروم، عن رواية للكاتب ناتانييل هوتورن. 8-8 ب، سفرات كوليفر، إخراج ماكس فليشر، عن قصة جوناثان سويفت. 8-8 ج، الملتزم، إخراج برناردو بيرتولوجي، عن رواية للكاتب ألبرتو مورافيا. رغم أن عشاق الأدب كثيراً ما يشيرون إلى نواقص الإعداد السينمائي، إلا أنهم نادراً ما يلاحظون مزايا الوسط التعبيري الذي يتم من خلاله الإعداد. تستطيع الرواية عموماً أن تستكشف بسهولة الحقائق الباطنية، أي ما تشعر وتفكر به الشخصية. السينما تكون أفضل في تقديم الحقائق الخارجية، أي ما تفعله الشخصية وكيف تؤثر هذه الأفعال في الآخرين. في الأدب يجب تخيل العناصر الفانتازية، وبالنظر إلى أن السينما تكاد أن تكون بغير حدود في إمكاناتها الصورية، فإن المواد الفانتازية يمكن أن تقدم بشكل ملموس. ب، وبسبب أن على الروائي التعبير من خلال تسلسل منظم للكلمات، فإن التزامنا صعب على الأدب. في السينما تقدم لنا معلومات كثيرة في آن واحد، ويمكننا أن نستوعب العديد من الأفعال وردود الأفعال في ذات الوقت. جيم، نتابع مع صلب النص الصفحة 14. النص، القليل من النصوص السينمائية المنشورة تستطيع توفير المتعة للقارئ، رغم أنها نادراً ما تكون بالقدر الذي يوفره الفيلم النهائي نفسه. نص فيلم هيتشكوك شمال في شمال غرب الذي كتبه أرنست ليمان مثل على ذلك. يمتلك ليمان موهبة الروائي الذي يقدم حالات داخلية عن طريق وصف أحداث خارجية، ويمتلك تدفق الكاتب الدرامي في حوار واضح قليل. في الواقع إن نص شمال في شمال غرب مثل أغلب النصوص المنشورة يتألف في جوهره من مزيج من تقنيات الروائي والمؤلف المسرحي، أي أنه يقدم لنا في الجوهر خبرة أدبية لمادة الموضوع. نصوص من هذا النوع قصد بها إعطاء القارئ وصفا متماسكا بشكل معقول وعاما لما تقوم به وتقوله الشخصيات، ويندر أن تحتوي على معلومات تقنية كتفتيت اللقطات وإطوالها والمحتوى التفصيلي للميزانسين. إن نص ليمان إذن يقدم لنا استمرارية الأفعال لا استمرارية اللقطات التي يحتويها النص التنفيذي، كما سنرى عند تفحصنا لجدول تفتيت اللقطات في النص الأدبي لليمان. يدور فيلم شمال في شمال غرب كالعديد من أفلام هيتشكوك حول فكرة الشخصية الخاطئة، رجل بريء يتهم ويجرم بسبب جريمة لم يقترفها. البطل روجر ثورنهيل، مثله كاري جرانت، مدير دعاية سطحي ولكنه ساحر يشتبه به مصادفة بأنه عميل حكومي باسم كابلان. يختطف كابلان من قبل عملاء العدو ويكاد يقتل، ثم يورط بقتل دبلوماسي أمريكي. يهرب ثورنهيل يائسا إلى شيكاغو وهو مطارد من قبل عملاء العدو والشرطة. في شيكاغو يأمل أن يكتشف كابلان الحقيقي الذي يفترض أن يثبت براءة ثورنهيل. في شيكاغو يخبر بأن كابلان سيقابله منفردا في موقع محدد. المقتطف التالي من نص ليمان يروي لنا ما سيجري. لقطة من طائرة عمودية خارجية الشارع الخارجي رقم 41 مساء. نبدأ قرب باص كريهاوند، نصور من الأعلى باتجاهه، ثم نتابع معه وهو يسرع في اتجاه شرقي بسرعة 70 ميلا في الساعة. تنسحب آلة التصوير تدريجيا عن الباص وترتفع، ولكنها لا تفقد المركبة أبداً، حيث تنسحب المركبة في البعد وإلى تحت وتصبح مثل لعبة على شريط لا نهاية له لشارع خارجي مهجور يمتد عبر أميال من البراري المنبسطة. يبطئ الباص، يقترب من تقاطع يؤدي إلى طريق صغير قذر لا يعرف من أين يأتي، فيعبر الشارع الخارجي ويستمر إلى مكان ما. يتوقف الباص، يخرج منه رجل، إنه ثورنهيل، ولكنه بالنسبة لنا جسم ضئيل. يسير الباص مبتعداً، ثم يتحرك خارجاً مدى الرؤية، والآن يقف ثورنهيل وحده إلى جانب الطريق، جسم ضئيل في وسط مكان لا نعرفه. على الأرض مع ثورنهيل مشهد رئيسي، ينظر حوله ويدرس ما يحيط به. تضاريس الأرض منبسطة وعديمة الأشجار، حتى أكثر انعزالاً من نقطة الإشراف التي بدت من الجو، والرجل يقف فيها. هنا وهناك نجد قطعاً من محصول حقلي قصير يضيف بعض الخطوط لمعالم الأرض. شمس محرقة تضرب من أعلى، صمت تام يخيم بثقله في الهواء. ينظر ثورنهيل إلى ساعته، إنها 3:25. في البعد نسمع همهمة ضعيفة لمحرك مركبة. ينظر ثورنهيل باتجاه الغرب، تزداد الهمهمة كلما اقتربت السيارة. يخطو ثورنهيل إلى جانب الشارع، تظهر سيارة سالون سوداء وهي تسير بسرعة عالية. لبضع لحظات لسنا متأكدين بأنها لن تدخل مباشرة في ثورنهيل، ثم تمر من جواره، تنسحب في البعد، ثم تصبح همهمة ضعيفة ونقطة ضئيلة، ثم الصمت ثانية. يخرج ثورنهيل منديلا ليمسح وجهه، بدأ الآن يعرق، قد يكون ذلك بسبب التهيج العصبي أو الشمس. همهمة ضعيفة أخرى تأتي من الشرق وتزداد، بينما هو ينظر ليرى ذرة بعيدة أخرى تصبح سيارة سريعة، هذه السيارة بسقف قماش مغلق. مرة أخرى القلق الغامض من الخطر غير المعروف، وهو يقترب مرة أخرى، يقترب الخطر بسرعة عالية، ومرة أخرى يمر غيمة من الغبار، تنسحب سيارة في البعد، همهمة ضعيفة، ثم صمت. يزم شفتيه، ينظر إلى ساعته ثانية، يخطو إلى منتصف الشارع، ينظر أولا في اتجاه ثم في اتجاه آخر، لا شيء يرى. يرخي رباطه ويفتح ياقة قميصه وينظر إلى الشمس. خلفه في البعد تسمع همهمة مركبة أخرى تقترب، يستدير، ينظر إلى الغرب. هذه المركبة شاحنة ضخمة عابرة للقارة، تزمجر وهي تقترب منه بسرعة كبيرة. برد فعل سريع يبتعد عن الشارع إلى جانبه الترابي، في حين تقصف الشاحنة مبتعدة عنه وتختفي. صوتها المختفي يحل محله صوت جديد، إنه صوت فرقعة سيارة قديمة رخيصة. ينظر ثورنهيل باتجاه الصوت القادم، يرى السيارة تقترب من الشارع الخارجي عند الطريق القذر المتقاطع. عندما تصل السيارة إلى الشارع الخارجي تتوقف. خلف المقود امرأة متوسطة العمر، معها رجل لا يمكن وصفه في حوالي 50، يمكن بالتأكيد أن يكون مزارعا. يخرج من السيارة، تعود السيارة مستديرة من حيث أتت. ثورنهيل يراقب الرجل ويتخذ موقعا مقابلا له عبر الشارع. ينظر الرجل إلى ثورنهيل بلا اهتمام واضح، ثم ينظر بعيدا باتجاه الشرق كما لو كان ينتظر شيئا ما. ثورنهيل يبحلق في الرجل متعجبا، فيما إذا كان هو جورج كابلان. ينظر الرجل بتمحص عبر الشارع إلى ثورنهيل ووجهه خال من كل تعبير. يمسح ثورنهيل وجهه بمنديله بدون أن يرفع عينيه عن الرجل عبر الشارع. صوت ضعيف لطيارة تقترب أخذ يتصاعد تدريجيا فوق المشهد. عند ازدياد شدة الصوت ينظر ثورنهيل إلى الأعلى وإلى يساره، فيرى طيارة بمحركين تطير على ارتفاع منخفض قادمة من الشمال الغربي. يراقبها باهتمام متزايد وهي تتجه إلى البقعة التي يقف فيها هو والرجل الغريب وجها لوجه عبر الشارع، وفجأة تكون فوقهما على ارتفاع 100 قدم من الأرض، ثم ترتفع مثل طير ضخم، وثورنهيل يستدير مع خط سيرها، ترتفع فوقهما وتستمر. يمعن ثورنهيل النظر خلف الطائرة، وظهره إلى الشارع بعد أن ابتعدت الطائرة بضع مئات من اليردات عن الشارع تفقد ارتفاعها توازي الأرض على ارتفاع بضعة أقدام، ثم تبدأ بالطيران مهتزة يميناً وشمالاً في خطوط موازية للشارع، تركة وراءها خطاً من الغبار من تحت مؤخرتها وهي تمضي. أي فلاح كان سيتعرف على العملية باعتبارها نثر للغلة؟ ثورنهيل ينظر عبر الشارع فيرى أن الغريب ينظر إلى الطائرة باهتمام فاتر. تتهيأ شفتا ثورنهيل بحزم، يعبر الشارع ويتجه إلى الرجل. ثورنهيل: يوم حار. الرجل: رأيت أفظع منه. ثورنهيل: هل أنت أو بالصدفة يفترض أن تقابل أحدا هنا؟ الرجل لا يزال ينظر للطائرة: أنتظر الباص، سيصل في أي دقيقة. ثورنهيل: أوه. الرجل بفتور: بعض ناثري الغلال من الطيارين يصبح ثريا إذا ما عاش بما فيه الكفاية. ثورنهيل: إذن فإن اسمك ليس كابلان. الرجل ينظر إليه: لا يمكن أن أقول إنه كذلك، فإنه ليس كذلك. ينظر إلى أول الشارع: حسنا، ها هي قادمة مضبوطة تماما. ثورنهيل ينظر شرقا، يرى باص الكريهاوند يقترب. يتطلع الرجل إلى الطائرة ثانية ثم يقطب حاجبيه. الرجل: غريب. ثورنهيل: ماذا؟ الرجل: إن الطائرة تنثر الغلة حيث لا يوجد محصول. ثورنهيل ينظر إلى الطائرة المولولة بشك متزايد، بينما يخطو الرجل إلى الشارع ملوحا للباص فيقف. يستدير ثورنهيل إلى الغريب كما لو أنه يريد أن يقول له شيئا، إلا أنه قد فات الأوان. لقد ركب الرجل الباص والأبواب تنغلق ويبتعد الباص. ثورنهيل وحده ثانية. بعد ذلك مباشرة يسمع ماكينة الطائرة وقد أطلقت بسرعة أكبر. ينظر بحدة فيرى الطائرة مبتعدة عن طريقها الموازي ومتجهة نحوه مباشرة. يقف هناك مفتوح العينين راسخا في البقعة ذاتها. تمضي الطائرة صاخبة على ارتفاع بضعة أقدام من الأرض. هنالك رجلان في مكان الجلوس يلبسان النظارات ولا تعرف ملامحهما، إنهما يبدوان بصورة مخيفة. يصرخ إليهما إلا أن صوته يضيع في ضوضاء الطائرة. خلال دقيقة ستكون فوقه وتقطع رأسه. يقع أرضا بيأس ويضغط بجسمه منبطحا، بينما تمر الطائرة فوقه بصوت عظيم تكاد تمشط شعره بعجلتها الهابطة. يقف ثورنهيل على عجل فيرى الطائرة تستدير وتعود. ينظر حوله بفزع، يرى عمود هاتف فيهجم باتجاهه، والطائرة تقترب منه ثانية. يختفي خلف العمود. تتجه الطائرة إليه مباشرة ثم تميل إلى اليمين في آخر لحظة. نسمع طلقات حادة لمسدس، طلقتان تمتزجان مع صوت الماكينة وتصطدمان بعمود الكهرباء فوق رأس ثورنهيل مباشرة. يرتد فعل ثورنهيل لهذا الخطر الداهم الجديد. يرى الطائرة تميل وتستدير وتعود إليه. سيارة تقترب من الغرب. يهجم ثورنهيل إلى الشارع ويحاول إيقاف السيارة، إلى أن السائق يتجاهله ويبتعد تاركا ثورنهيل مكشوفا ومعرضا للخطر، بينما تنقض الطائرة عليه مزمجرة. يلقي بنفسه في حفرة ويتدحرج، في حين تسمع سلسلة من الطلقات ونراها تضرب الأرض التي كان عليها قبل ثوان. ينخفض على قدميه وينظر حوله فيرى حقل ذرة على بعد 50 ياردا من الشارع يلمح الطائرة وهي تستدير، فيقرر أن يهرع إلى غطاء الذرة العالي. نصور من طائرة عمودية على ارتفاع 100 قدم من الأرض، فنرى ثورنهيل يركض نحو حقل الحنطة والطائرة تلاحقه. التصوير من داخل حقل الذرة. نرى ثورنهيل يقدم مصطدما بالأرض متدحرجا إلى اليمين ثم ينبطح بلا حراك، في حين نرى الطائرة تمر فوقه مع رشقة من الطلقات ويمزق الرصاص الذرة على مسافة أمينة من ثورنهيل. يرفع رأسه بحذر يشهق طلبا للهواء وهو يرى الطائرة تبتعد وتدور. التصوير من الطائرة العمودية، نرى الطائرة تستقيم وتبدأ بالتحليق فوق حقل الذرة الذي لا يكشف عن ثورنهيل، تطوف فوق رؤوس سقان الذرة، ولكنها لا تطلق النار الآن. بدلاً من ذلك تقوم الطائرة بنفس غيوم كثيفة من الغبار السام الذي يترسب فوق الذرة. في حقل الذرة، ثورنهيل لا يزال منبطحاً ويبدأ بالشهق والاختناق بسبب الغبار السام الذي بدأ يحيط به. تنهمر الدموع من عينيه، إلا أنه لا يجرؤ على الحركة وهو يرى الطائرة قادمة فوق الحقل مرة أخرى. عندما تمر الطائرة وتلامسه غيمة أخرى من الغبار، يقفز على قدميه ويهرع خارج الحقل في العراء نصف أعمى وهو مختنق الأنفاس. يرى إلى اليمين في أعلى الشارع شاحنة نفط ديزل ضخمة تقترب، يركض نحو الشارع ليقف في طريقها. التصوير من طائرة عمودية، نرى ثورنهيل يهرع إلى الشارع، تستعد الطائرة لهجمة أخرى عليه وشاحنة الديزل تقترب مسرعة. التصوير عبر الشارع، نرى ثورنهيل راكدا ومتعثرا نحو آلة التصوير والطائرة تهبط خلفه بينما تقترب الشاحنة من اليسار. يهرع إلى منتصف الشارع ويلوح بذراعيه بذعر. ترعد شاحنة الديزل فوق الشارع باتجاه ثورنهيل ومزمارها ينفجر بانفعال. تسرع الطائرة بلا هواد نحو ثورنهيل من الحقل وبجوار الشارع. يقف ثورنهيل وحيدا عاجزا في منتصف الشارع ملوحا بذراعيه. تقترب الطائرة، تكاد الشاحنة تدهسه، لا شيء يمكن أن يقوم به. لقد لحقت به الطائرة والشاحنة لن تتوقف، يجب أن تتوقف. يلقي بنفسه على الرصيف أمام طريقها تماما. هنالك صرخة توقف ودعك عجلات وزمجرت ماكنة الطائرة، ثم صوت فرقعة عند وقوف الشاحنة على بعد بضع عقد من جسم ثورنهيل. في اللحظة التي تجد الطائرة نفسها مرغمة وغير قادرة على الخلاص بسبب هذا التوقف المفاجئ، فتصطدم بشاحنة النفط وينفجر النفط والطائرة ويتحولان إلى لسان عظيم من اللهب. في اللحظات القليلة التالية كل شيء في فوضى. ثورنهيل يتدحرج سليما من تحت عجلات شاحنة الديزل. يخرج السائقان من مقاعدهما الأمامية ويستلقيان على الشارع. تتصاعد سحب الدخان من مكان جنازة الطائرة ومحرقة ركابها. نتعرف على الجسم المشتعل لأحد الرجلين في الطائرة. إنه ليشت، أحد مختطفي ثورنهيل الأصليين. هنالك سيارة بيك أب مكشوفة تقف فيها ثلاجة قديمة تقترب من ناحية الشرق، تقترب من جانب الطريق. السائق المزارع يقفز ويسرع باتجاه الحطام. المزارع، ماذا حدث؟ ماذا حدث؟ سائقا الشاحنة لا يجيبان لذهولهما، اللهب والدخان يبعدهما إلى الخلف. ثورنهيل لا يلاحظه أحد، يتسلل إلى البيك أب الخالي. تقترب سيارة أخرى من الغرب، تتوقف ويسرع سائقها إلى الرجال الآخرين. الجميع يبحلق مسمرا في الحطام. فجأة يسمعون خلفهم صوت محرك البيك أب وهو يدور. المزارع الذي يمتلك السيارة يستدير فيذعر لمشاهدة سيارته تبتعد مع هذا الغريب. المزارع، هاي، يركض خلف السيارة، غير أن الغريب الذي هو ثورنهيل يضغط على عتلة التسارع ويسرع متجها إلى شيكاغو. إن طرق عمل هيتشكوك أسطورية وتكاد تكون فذة. على خلاف بقية المخرجين فهو يضع كل التفاصيل ويخطط لها مسبقا في النص التنفيذي، لا يترك شيئا للصدفة ويكره حتى فكرة الارتجال في داخل المنظر. في أغلب الحالات يعمل بصورة وثيقة مع كتابه مقدما لهم المقترحات حول المواقع وخصائص الشخصيات والتفاصيل الموضوعية. بحياله الشيطانية يلتذ بإعادة سرد كيف أنه سيوحي للكاتب، ألن يكون الأمر ممتعا لو قتلناه بهذه الطريقة؟ بعد أن ينتهي من النص يبدأ هيتشكوك بعدها بتصوير النص الذي يكون بالنسبة له الجزء الأكثر إمتاعاً في صناعة السينما. في الواقع إنه يزعم بأن التصوير الحقيقي هو عملية مزعجة بالنسبة له، طالما أن العمل الخلاق كله قد أكمل على الورق. أكثر نصوصه التنفيذية تشتمل على تفتيت اللقطات وإطوالها ومخططات مستقلة لكل منها، كما أنه يدخل العناصر الصوتية والمعلومات التقنية كالعدسات والمرشحات الخاصة التي قد يتطلبها التصوير. 8-9. لاحظ أندري بازان مرة بأنه عندما سمح له بمشاهدة مشهد من القبض على لص أثناء تصويره، كان هيتشكوك يجلس إلى جانب معطياً الانطباع بأنه ضجر للغاية. إنها صرخة بعيدة عن الفوضى النصف منظمة التي نجدها في أغلب مواقع التصوير. المقتطف التالي ليس النص التنفيذي لهيتشكوك عن نص ليمان، ولكنه ربما الشيء الجيد الآخر، ألا وهو إعادة بناء المشهد مأخوذاً مباشرة من الفيلم، مقدماً من قبل ألبرت جي لافالي في كتابه التركيز على هيتشكوك. رغم أن بعض العناصر النسيج والإيقاع والحركة والدقائق التمثيلية إلى آخره في إعادة البناء هذا معدلة لا محالة، إلا أنها مع ذلك تقدم لنا رؤية مفيدة في الاختلاف بين الفيلم ووظيفة الكاتب ودور المخرج. كل رقم يمثل لقطة منفصلة، والرسوم معلمة بحرف يشير إلى استمرارية اللقطة السابقة مع فعل جديد يبرر مخططا إضافيا. الأرقام بين الأقواس تدل على الأطوال التقريبية للقطات بالثواني. استخدمت المختصرات التالية: ELS لقطة بعيدة جدا، و LS لقطة بعيدة، و MS لقطة متوسطة، و CU لقطة كبيرة، و POV لقطة من جهة نظر ثورنهيل. بالطبع إن النص التنفيذي ليس بديلاً للخبرة الفيلمية ذاتها، إلا أن هذا التفتيت للقطات يساعد فعلاً في إثبات أنه حتى إذا كان هيتشكوك لا علاقة له بمادة الموضوع وهي فرضية بعيدة الاحتمال، طالما أن كل الدلائل تشير إلى مشهد هيتشكوكي كلاسيكي، فإن التأثير يعود بالدرجة الأولى إلى التداول السينمائي للمادة من قبل المخرج. لقد حول هيتشكوك وصف ليمان اللفظي إلى أحداث في تسلسل يشد أغلب المشاهدين بالرعب لدرجة أن الخوف يصيبهم بالشلل، ومع ذلك فإنهم في الوقت ذاته وبصورة متناقضة يستمتعون باللمسات الذكية غير المتوقعة. النص إلى جانب الصورة، الصفحة 21، 8-9، ألفريد هيتشكوك. يخرج في مشهد من فيلم حبل. طبقاً لألفريد هيتشكوك، نصوصه التنفيذية دقيقة ومفصلة إلى درجة أن التصوير الفعلي ليس أكثر من مجرد مسألة تقنية. بعد أن شاهد تصوير عدد من مشاهد أحد أفلام هيتشكوك، علق الناقد أندري بازان متعجباً: لقد كنت أشاهد لمدة ساعة، لم يتدخل خلالها هيتشكوك غير مرتين، كان جالساً في مقعده يوحي وكأنه ضجر جداً من التفكير بشيء مختلف تماماً. لكي يشجعنا هيتشكوك على أن نشخص موقفنا مع ثورنهيل، فإنه يستخدم غالباً لقطات وجهة النظر، وبذلك يجبرنا حرفياً على أن نرى الأشياء من خلال عيني البطل. هذه اللقطات مؤثرة بصورة خاصة عندما تمتزج بآلة تصوير متابعة. يستغل هيتشكوك التأثيرات العاطفية للمساحات المتجاورة باقتصاد كبير. هنالك لقطتان كبيرتان في المشهد بأكمله: المقدمة المشبكة للشاحنة ووجه ثورنهيل قبل أن تصطدم به الشاحنة مباشرة. هذه اللقطات الكبيرة تقدم لنا الواحدة بعد الأخرى للتقليل من الإحساس بالوقع المادي. إيقاع المونتاج بديع، فاللقطات الأولى أطول وتبدو أنها لا تحتوي على شيء، وهي محاولة من جانب هيتشكوك مقصودة لإثارة نوعا من الاسترخاء ثم الضجر لدى المشاهد. في الذروة تطلق اللقطات منقطعة في التسارع عن انفجاري، حتى مع منظر غير مهم من الناحية الصورية نجد أن ميزانسين هيتشكوك وخاصة استخدامه الدقيق للإطار نموذجيا. يقول هيتشكوك: أنا لا أتابع جغرافيا المنظر وإنما جغرافيا الشاشة. المتكررات والرموز والاستعارات والتلميحات. في عام 1948 وفي مقال بعنوان الكاميرا الفيلم، لاحظ ألكسندر إستروك بأن إحدى المشكلات التقليدية في الفيلم كانت صعوبة التعبير عن الأفكار. اختراع الصوت كان بالطبع ميزة عظيمة بالنسبة لصانع الفيلم، إذ أنه استطاع مع اللغة المنطوقة أن يعبر تقريباً عن أي نوع من الأفكار التجريدية، إلا أن المخرجين السينمائيين أرادوا أيضاً أن يستكشفوا إمكانيات الصورة كمعبر عن الأفكار المجردة. في الواقع ابتكر صانعو الأفلام حتى قبل عصر الصوت عدداً من التقنيات التشخيصية غير اللفظية. الأسلوب التشخيصي يمكن تعريفه بأنه وسيلة فنية يوحى من خلالها شيء ما بفكرة مجردة أو عاطفة مجردة أبعد مما يعنيه الشيء ذاته. هنالك عدد من هذه الأساليب في الأدب والسينما، إلا أن أكثرها شيوعاً المتكررات والرموز والاستعارات. في التطبيق الفعلي هنالك قدر كبير من التداخل بين هذه المصطلحات المتشابكة، كل هذه هي وسائل رمزية طالما أنها تضمن الشيء أو الحدث مغزاً أبعد من دلالاته المحدودة للمعنى، إلا أن أكثر الطرق براغماتية في التفريق بين هذه التقنيات ربما كانت طريقة وصف درجة بروز كل منها. المتكررات أقلها تطرفاً والاستعارة أكثرها ظهوراً، والرمز مصطلح عام يقع بين هذه وتلك رغم أن كل صنف يتداخل بعض الشيء مع جاره. المتكررات تتصل بصورة تامة بالنسيج الواقعي للفيلم، حتى أن باستطاعتنا أن نشير إليها تقريباً على أنها رموز غاطسة أو غير مرئية. المتكرر هو وسيلة تعاد بانتظام في الفيلم، ومع ذلك فهي لا تثير الانتباه لذاتها. حتى بعد عدة إعادات للمتكرر نجده لا يكون دائماً ظاهراً، لأن مغزاه الرمزي لا يترك لكي يعلو أو يفضل نفسه عن حرفيته. 8-10 الأشكال الدائرية في السامريون السبعة مثال جيد على المتكرر السوري، ولكن المتكرر قد يكون موسيقياً أو حركياً مثل لقطات المتابعة في فيلم 2-81، أو لفظياً كما في المصطلح البرعم في فيلم المواطن كين، أو مسموعاً مثل ضربات الأمواج في فيلم لافنتورا. الرمز لا يعاد ليوحي بفكرته، إذ أن مغزاه واضح عادة من إطاره الدرامي المحدد. الرموز مثل المتكررات يمكن أن تكون أشياء ملموسة، إلا أن هنالك معنى إضافيا كامنا. أضف إلى ذلك أن المعاني الرمزية لهذه الأشياء يمكن أن تنتقل مع السياق الدرامي. مثل جيد على انتقال الدلالات الرمزية يمكن مشاهدته في النسخة غير المقطعة من فيلم كوروساوا السامريون السبعة. في هذا الفيلم ينجذب سامري شاب وفتاة فلاحة إلى بعضهما، إلا أن الاختلافات الطبقية تكون عقبة لا يمكن التغلب عليها. في مشهد يجري في وقت متأخر من الليل يتقابل الاثنان صدفة، يؤكد كوروساوا انفصالهما بالحفاظ عليهما في أطر منفصلة في الوقت الذي تكون فيه نار مضطرمة في الخارج كنوع من الموانع. 8-11 باء. إلا أن انجذابهما قوي، بعدها يظهران في اللقطة نفسها والنار بينهما توحي أنها العقبة الوحيدة، مع ذلك وبصورة مناقضة توحي النار أيضا بأنها الرغبة الجنسية التي يشعر بها كلاهما. 8-11 جيم يقتربان من بعضهما فتصبح النار إلى جانبهما ورمزها الجنسي مهيمن. 8-11 دال يدخلان كوخا فيكون الضوء من النار الخارجية تأكيدا على الجو الجنسي للمشهد. 8-11 ها فجأة يعثر والد الفتاة على العاشقين فتصبح النار اللاهثة يحاء بالغضب الأخلاقي وتكاد صورتهما تمحى من شدة ضوء النار. 8-11 وتمطر السماء ويعود السامري الشاب يائسا. 8-11 زال في نهاية المشهد يقدم لنا كوروساوا لقطة كبيرة للنار والمطر يطفئ لهيبها. 8-11 الاستعارة تعرف عادة بأنها مقارنة من نوع معين قد لا تكون صحيحة حرفيا. مصطلحان غير مرتبطين اعتياديا يوضعان معا وينتجان إحساسا معينا بعدم التمازج الحرفي. زمن السام ويمزقه الحزن وابتلعه الحب، كل هذه استعارات لفظية. المونتاج مصدر متكرر للاستعارة في الفيلم، إذ إنه يمكن ربط لقطتين سوية لإخراج فكرة رمزية ثالثة. هذا هو أساس نظرية أينشتاين في المونتاج. في فيلم أكتوبر مثلا انتقد قلق ومخاوف السياسيين اللاثوريين بجعل اللقطات تتقاطع وهي ترينا كورس سماوي وعازفات على الجيثار مع لقطات سياسي يلقي بخطبته الجبانة. صف عازفات الجيتار الجميلات يأتي من لا مكان، أي أنهن غير موجودات في الموقع وهي قاعة استقبال، وإنما يتم تقديمهن استعارة فقط. المؤثرات الخاصة في التصوير السينمائي تستخدم أيضا لخلق أفكار الاستعارة، إذ عن طريق استخدام الطابعة السينمائية يمكن ربط شيئين أو أكثر في الإطار نفسه لخلق أفكار لا مقابل مادي لها في الواقع. الاستعارة السينمائية إذن دائما بارزة بعض الشيء، وبخلاف المتكررات وأكثر الرموز فإن الاستعارات أقل ترابطا من الناحية السياقية وأقل واقعية وفقا لإدراكنا العادي. هنالك أسلوبان تشخيصيان آخران يتم استخدامهما في الفيلم والأدب، الكناية والتلميح. الأول نادرا ما يستخدم في السينما لأنه يميل إلى استخدام التبسيط. في الكناية هناك تطابق بسيط بين هذا وذاك، بين شخصية أو موقف وفكرة رمزية عامة. وظاهرة القصص الكنيوية مثل فيلم بن ميكي الأول تتعامل عموما مع فكرة الحياة بصورتها العامة. 8-12 من أشهر الأمثلة على الكناية شخصية الموت في فيلم بيركمان الختم السابع. لا داعي للقول بأنه ليس هنالك الكثير من الغموض فيما يفترض أن تمثله الشخصية. في الواقع الكناية يتم تجنبها عموما بالذات لأنها تفتقر إلى الرنين والإيحاء والغموض، وكلها تجعل المتكررات والرموز والاستعارة مثيرة غالبا. أما التلميح فهو نوع شائع من المقارنة الأدبية، إنه إشارة متضمنة موجهة عادة إلى حدث أو شخص أو عمل فني. 8-13 يحتوي فيلم دينيس هوبر الراكب السهل عددا من التلميحات لأشخاص ولأحداث من التاريخ الأمريكي. إن اسم الشخصية الرئيسية هو وايت، ويبدو أنه تلميح إلى اسم وايت إيرب، كما أن رفيقه هو بيلي الذي يرتدي صدارا جلديا موحيا بشخصية وايلد بيل هيكوك. بعض شبان جماعة الهيبيين يرتدي لباس الهنود. نعلم بأنهم كادوا يموتون جوعا في الشتاء السابق، وها هم يزرعون الذرة للشتاء القادم. إن التلميح بالملابس يشير إلى أنهم مثل الهنود الحمر في أمريكا في الماضي، أي أن الهبيين إما سيموتون من الجوع أو يتحطمون. إن الإشارة الواضحة في السينما أو التلميح إلى فيلم أو مخرج أو لقطة مشهورة أخرى تسمى أحياناً تقديراً. التقدير السينمائي ليس مجرد اقتباس، وإنما هو فروض يقدمها المخرج لأستاذ سينمائي سابق أو زميل معاصر. 8-14 في فيلم بوكدانوفيتش العرض الأخير مثلاً، نجد الأبطال الشباب في الفيلم يذهبون إلى السينما في ليلتهم الأخيرة معاً. الفيلم الذي يشاهدونه هو أحد أفلام هوارد هوكس الراكب الأحمر، وهو أحد أفلام الغرب الكلاسيكية في أواخر الأربعينات. الأقدام المصورة من فيلم هوكس توصل عضوياً مع فيلم بوكدانوفيتش، إذ أن الغرب في نموذجه البطولي كما يظهر في الراكب الأحمر يقارن بسخرية مع تكساس المعاصرة المتداعية التي تظهر في فيلم العرض الأخير. موقع أحدث الفيلم: العروض التقديرية نشرها كودار وتروفو، حيث تعج أفلامهما بمثل هذه المساهمات التقديرية. ربما كانت أفضل طريقة عملية في مشاهدة كيف تؤدي المتكررات والرموز والاستعارات والكنايات وظيفتها حقاً هو أن نستكشف بالتفصيل استخدامها في فيلم واحد. فيلم بيركمان بيرسونا هو واحد من أكثر الأفلام تعقيداً في الصنع، وتأتي كثافة الفيلم وغناه بدرجة كبيرة من استخدام بيركمان الموسع لهذه التقنيات. يستخدم المخرج كل أنواع الاستعارة السينمائية تقريباً، بضمنها الاستعارات الصورية. هنالك أيضاً العديد من التلميحات والمتكررات في بيرسونا، يبرز من بين الكثير نوعان من المتكررات: موضوع الأزواج دالاً على انفصام وامتزاج الشخصيات، ومتكررات الشلل وعدم القدرة على الحركة وهي توحي بالموت. هنالك متكررات للدم والأيدي والعيون. الموضوع الأساس للفيلم هو الشيزوفرينيا الذي يستغله بيركمان كقاعدة رمزية لاهتمامات فلسفية وميتافيزيقية أكبر. ممثلة مسرحية مشهورة هي إليزابيث فولكر ليف أولمان تتوقف عن الكلام فجأة بينما هي تؤدي دورها على المسرح في الدور الرئيسي إلكترا. بعد أيام من الصمت ترفض خلالها الكلام مع زوجها وابنها الشاب، تحال إلى مستشفى للأمراض النفسية. يطلب إلى ألما وهي ممرضة شابة بيبي أندرسون أن تتولى رعاية الممثلة في كوخ صيفي للطبيب النفساني، حيث يأمل الطبيب أن تدفع الممرضة الشابة سهلة الانفعال الممثلة إلى الكلام. تترك المرأتان وحدهما على الجزيرة الصخرية القاحلة، فتنجذبان عاطفياً إلى بعضهما رغم أن إليزابيث تبقى صامتة. بتشجيع من اهتمام إليزابيث المجامل، تروي ألما بألم قصة حفلة داعرة شاركت فيها مرة، ونتيجة لذلك تحمل الممرضة ثم تقرر فيما بعد الإجهاض. بعد رواية القصة تبدأ ألما الآن تشعر بالألم والذنب لأفعالها الماضية. بعد تبادل الثقة تنجذب الممرضة أكثر نحو إليزابيث، حتى إلى درجة التصور بأن الاثنتين متشابهتان من الناحية الفيزيائية والمزاجية. طوال هذا الوقت تستمع إليزابيث الغامضة بإنصات واهتمام مع تعاطف ظاهر بعض الأحيان، وفي أحيان أخرى مع استمتاع ودي معين. تبدو حياة ألما تافهة بالمقارنة مع الرعب الذي خبرته إليزابيث كما يبدو. عندما تعرض ألما رغبتها بإرسال رسالة لمريضتها، لا تستطيع الممرضة أن تقاوم إغراء قراءة الرسالة، إذ أن إليزابيث أهملت عن قصد ربما غلق المظروف. تكتب المشكلة في رسالتها بفضول متجرد عن خبرات ألما الجنسية. لا تستطيع إليزابيث مقاومة القيام بدراسة صديقتها ربما لدور قادم لها. هذه الخيانة الطارئة يكون لها تأثير نفسي جارح على ألما. من هذه النقطة فصاعداً لا نعرف فيما إذا كنا نشاهد أحداثاً حقيقية أو متخيلة، كما أننا لسنا متأكدين من التي تتخيل هي ألما أو إليزابيث، رغم أن أكثر الاحتمال هو أنها ألما. تتخاصم المرأتان بعنف، تبدأ شخصياتهما بالامتزاج بدقة في البداية، ثم بصورة درامية وبدون سيطرة تمارس ألما الحب مع فولكر، بينما تراقب زوجته ذلك بانفصام وحزن ويأس. يدخل بيركمان عددا من المشاهد المتخيلة بين المرأتين، تدور أحداثها في خواء عديم الزمن. تقاوم ألما يائسة امتزاج الشخصيات مع إليزابيث ولكن بدون نجاح. فجأة تختفي إليزابيث بصورة غامضة، بعد ذلك بوقت قليل نشاهد ألما تحزم ملابسها وتغلق الكوخة وتغادر وحدها في باص خال. تنتهي القصة النفسية هنا بنهاية غامضة وبدون حل. رغم القوة الدرامية العظيمة، فإن هذا هو هيكل فيلم بيركمان، إذ إن الفيلم هو أيضاً استكشاف فلسفي معقد للمعضلات والمسؤوليات التي على الفنان تجاه محيطه الاجتماعي والسياسي. قصة المرأتين محاطة بنوع من الأطر التي تضم سلسلة من اللقطات الموجزة الأثرية تقريباً. أغلب هذه اللقطات لا ترتبط من ناحية السياق بالقصة الأساسية، ولكنها تخدم كاستعارات لمواضيع بيركمان الفلسفية. الاستعارات الممنتجة لا نجدها فقط في بداية ونهاية الفيلم، ولكن في منتصف الفيلم أيضاً، حيث تنفجر بعنف عند انقلاب حب ألما لإليزابيث إلى كراهية. إن المشهد المعقد السابق للعناوين يؤدي وظيفة المقدمة الموسيقية التي تقدم بإيجاز أكثر الأفكار المهمة التي ستتطور في القصة الأساسية. بعض اللقطات في هذا المشهد تتحدى التحليل الدقيق، وحتى بيركمان غير واثق مما يعنيه القليل منها. في هذا الموقع من مشاهدة الفيلم لا ينتظر منا بالطبع أن نعرف مغزى أغلب هذه اللقطات، إنها تؤدي وظيفتها في الأغلب على مستوى الأحشاء الداخلية. إنها قصدت لكي تدفعنا بشدة بعيداً عن الاسترخاء. إن اللقطة الافتتاحية في الفيلم ترينا قوس الإضاءة الكربوني لجهاز عرض سينمائي وهو يضاء 8 إلى 15 ألف، ثم نشاهد في تتابع سريع شريطاً فيلمياً يخرج من بين العجلات المسننة لجهاز العرض، وصوراً معينة من الفيلم السينمائي تدور بسرعة لا يمكن السيطرة معها على الشاشة، ثم يقطع إلى جسم كرتوني مقلوب لامرأة تغسل وجهها في ميناء ذي ساحل صخري 15 باء. يمكن مشاهدة الثقوب في هذا الفيلم الكرتوني بوضوح. كل هذه الصور توحي بأن بيرسونا سوف يعالج في جانب منه مشاكل صناعة السينما، ربما لأن جسمي ألما وإليزابيث هما في ذاتهما أشخاص أو أقنعة لخبرات بيركمان الفنية والسيكولوجية. إن العطل الميكانيكي في جهاز العرض يقدم بالتأكيد استعارة تتنبأ بانهيار الجهاز العاطفي للمرأتين. لقطة المرأة التي تغسل وجهها تتبع بلقطة كبيرة ليدين حقيقيتين تغتسلان 15 جيم. ربما كان هذا التجاور هو تعليق على اللاجدوى المؤسية للفن في قدرته على تجسيد الخبرات الحقيقية بكل تعقيداتها، أي إن الفن مهما بلغت تعقيداته يجب أن يظل دائما النسخة الكاريكاتورية المضحكة وغير الكافية من الشيء الحقيقي بالنسبة للفنان الذي يحاول أن يظهر للخارج مشاعره وأفكاره. التجاور يمكن أن يكون أيضاً دليلاً على المستويات المتنوعة للحقيقة التي سيستخدمها بيركمان خلال فيلمه. ثم يقطع المخرج إلى مشهد سريع الحركة يبدو كفيلم صامت مضحك قديم، يرينا رجلاً يلاحقه الشيطان وهيكل عظمي 15 دال. مرة أخرى يندفع المرء إلى مشاهدة هذا المشهد كتعليق مقصود على قصور فن الفيلم في معالجة مواضيع معقدة مثل الشر والموت. ثم يدخل بيركمان 3 لقطات بالقطع توحي بالتلميح الديني. أولاً هنالك لقطة لعنكبوت أسود يبدو أنه تلميح إلى فيلم سابق لبيركمان بعنوان خلال الزجاج بظلمة. في ذلك الفيلم يعجب فنان في هذه الحال روائي بانحدار ابنته إلى الجنون، ويستخدم خبراتها كمادة لفنه. في نهاية الفيلم تتخيل المرأة أنها ترى الله عنكبوت مرعب أسود. اللقطة الثانية صورة زاد تعريضها لحمل ميت مفتوح الأحشاء، تدخل يد في بطنه وتخرج المصران، تستدير آلة التصوير قليلا فنرى عين الحمل الزجاجية تنظر بجمود 15ها. اللقطة الثالثة ترينا مسمارا يدخل في يد وهو تلميح لصلب المسيح واضح 15 واو. من الصعب أن نعرف فيما إذا كان بيركمان يوحي لنا بعذاب يشبه عذاب المسيح، ولكنه للفنان وهو يقوم بالخلق، أو أنه عذاب الضحايا ومادة موضوعه من الحياة الحقيقية. ربما قصدت الفكرتان معا، إذ إنه في القصة الأساسية تعاني كل من إليزابيث شخص الفنان وألما مادة الفن الخام من ألم فظيع. ثم يقدم لنا بيركمان لقطة لجدار مادي أجرد كمثل أول على متردد عديم القدرة على الحركة. يتداخل الجدار مع لقطة لبعض الأشجار المجردة عنها أوراقها في منظر شتائي بارد. بعدها نرى صورة سياج حديدي بقضبان مع تل من الثلج أمامه. تقودنا هذه بدورها إلى سلسلة من اللقطات القريبة لامرأة عجوز مطروحة بصمت فيما يبدو أنه مستشفى وربما كان خزانة للموتى، إذ أن إحدى اللقطات مقربة ليدها وهي معلقة بلا حياة إلى جانب سريرها 15 زال. في المجرى الصوتي نسمع أصوات قطرات غامضة مخيفة، ربما استعارة لمرور الزمن، أو قطرات دم وهي مادة الحياة الأساسية. ثم يشرع بيركمان بواحدة من أكثر السلاسل غموضاً من اللقطات في المشاهد السابقة للعناوين. نرى ولداً بالغاً يستلقي عارياً تحت غطاء أبيض، وعندما لا يستطيع النوم يجلس في سريره ويلبس نظاراته ويحاول القراءة، إلا أنه لا يشعر بالاستقرار 15 حاء. ثم ينظر إلى آلة التصوير إلينا وتقترب يده من العدسة ببطء 15 طاء، توحي الحركة بمحاولة للوصول وكذلك بنوع من المؤثر المثير للذكريات. ثم يعطينا بيركمان لقطة معكوسة فنرى أن الولد يحاول الوصول إلى صورة غير واضحة لوجه امرأة، وجه بيبي أندرسون الذي تمثله ألما 15 يا. لقد فسرت هذه اللقطة بأشكال مختلفة، إلا أن بيركمان يحافظ عن قصد على رمزية غامضة قد يمثل الولد ابن إليزابيث الذي رفضته مذنبة، كما أنه قد يكون تجسيداً لطفل ألما المجهد. إن يده التي تحاول الوصول إلى وجهها قد تمثل إسقاط ألما الذاتي لشعورها بالذنب، إلا أن الولد هو أيضاً باعث للصور. وبهذه الصورة يمكن أن يمثل بيركمان نفسه طفلاً أمام مخلوقاته التي تبدو أنها تتغلب عليه. من هنا يبدأ بيركمان العناوين وينثر بين ثناياها لقطات مختلفة هي في الواقع امتداد للمشهد السابق للعناوين. ضمن هذه اللقطات صورة للممثلة ليف أولمان بدور إليزابيث وهي تمثل إلكترا. هنالك أيضاً لقطة لساحل بحري صخري قاحل سيكون المنظر الرئيسي للقصة الأصلية، وصورة تلفزيونية لراهب بوذي يقتل نفسه 15 كاف. هنالك أيضاً لقطة كبيرة للغاية لشفتين مصورتين عمودياً، لذا فإنهما تبدوان كالفرج 15 لام. ربما كانت الفكرة هي أن توحي بالولادة. برنارد شو وفرويد أيضاً كانا يعتقدان بأن الفنان عصابي يحاول في وعيه الباطن ومن خلال عملية الخلق الفني أن يقلد المرأة وهي تلد بشكل طبيعي. إن حقيقة ظهور هذه اللقطة في بداية مولد الفيلم ذاته تؤكد لنا هذا التفسير. يقطع بيركمان بعد إذن إلى 3 لقطات عند ختام عناوينه. تعاد اللقطة الكبيرة للولد عدة مرات، ثم تقدم لنا لقطة لإلما 15 ميم وأخرى لإليزابيث 15 نون، وكلتاهما تواجه آلة التصوير مثل الولد. صورت المرأتان بطريقة تؤكد الشبه الفيزيائي الملفت للنظر. إن حقيقة كون هذه اللقطات متوازية بشكل يلفت النظر توحي بأنها جميعاً تمثل جوانب من نفس الوعي. كل هذه اللقطات تستغرق دقائق قليلة فقط من وقت الشاشة. القصة الأصلية تبدأ مع الطبيب النفساني وهو يعيد رواية انهيار إليزابيث إلى إلما، كما أن حقيقة ابتسامة الممثلة وهي تمثل دور إلكترا هو أن له مغزاً. إن موضوع إلكترا هو قتل الأم، انتقام الطفلة من خيانة أم. 15 سين. نعلم فيما بعد أن إليزابيث كرهت أن تكون أماً بسبب تأثير ذلك على عملها الفني. إن الشكل المعقد للذنب الذي كونه هذا الكره في نفس إليزابيث يبدو أنه هو الذي سبب ابتسامتها، ثم فيما بعد انسحابها الصامت. يبدو الفن كثير البساطة بالمقارنة مع الحياة بكل غموضها وتناقضاتها المبعثرة. فيما بعد تبدأ إليزابيث ثانية في غرفة المستشفى بالابتسامة عندما تستمع إلى تمثيلية إذاعية ميلودرامية تبدو لها مثل كاريكاتير مضحك بالنسبة للحياة الحقيقية. إن بيركمان لا يقدم لنا تفسيراً واضحاً لانسحاب إليزابيث، إلا أنه يدعنا نراقب تداعي إلما خطوة خطوة، وبذلك نتبين الأسباب التي تكمن وراء حالة الممثلة، إذ إنهما على نفس الشاكلة تقريباً. الخيانات والخداع والمساومات وخداع الذات اليومي، كل ذلك هو ما يحطم المرأتين معاً. في مشهد قوي يصور في دورة تصوير طويلة جداً، يعطينا بيركمان لقطة كبيرة لإليزابيث وهي ممددة على سرير في المستشفى ببطء وبطء شديد، يغرق وجهها تدريجياً في عتمة كاملة. 15 عين. مشهد آخر في المستشفى يتجه إلى تأكيد هذا التفسير لإليزابيث على كونها شخصية فنان يائس. الممثلة تشاهد التلفزيون فترى نشرة إخبارية عن فيتنام 15 فا. تمتلئ الشاشة فجأة بلقطة راهب بوذي يحرق نفسه احتجاجا. تتلوى إليزابيث بفزع وتنسحب إلى زاوية الغرفة على حافة إطار بيركمان 15 صاد. في سلسلة لقطات تقطع أقرب وأقرب إلى وجه إليزابيث، حيث التأثيرات الرمزية للمديات التجاورية المكانية تستغل بشكل رائع. نرى كل العذاب واليأس الذي أشعل ثورتها الصامتة 15 قاف وراء، ولكن مهما انسحبت فإن رعب الواقع يظل موجودا حتى في شاشة جهاز مستعمل للتلفزيون. ما إن ينتقل المشهد إلى الملجأ على الجزيرة حتى تبدو حالة إليزابيث في تحسن، رغم أن بيركمان يقطع كثيراً إلى الصخور الساكنة القاحلة التي تقوم بدور المذكر الدائم بالعقم الجوهري لمثل هذا الوجود المعزول. 15 شين. عندما تتقارب المرأتان يصورهما بيركمان بملابس تكاملية ويستخدم مرايا متوازية حتى أنه يحجب حركتهما لكي يبدو جسماهما ممتزجين. 15 تا. هذا المتكرر للثنائي يستمر ويتحول إلى مشهد حلم، ربما حلم إلما، حيث تدخل إليزابيث غرفة الممرضة من أحد الأبواب 15 ثا، وتخرج من باب آخر مواز له 15 خا. صور أغلب هذا المشهد الجميل بالسرعة البطيئة من خلال عدسة شفافة، وهو أول عرض درامي لامتزاج الشخصيتين. كلا المرأتين تقف أمام مرآة داكنة، حيث تسحب إليزابيث شعر إلما لكي تكشف شبههما الفيزيائي غير العادي. 15 ذا. حتى أن بيركمان يدخل حقيقة الجمهور في الفيلم، لكي لا يصبح الجمهور مسروراً بمشاهدة هذا العرض الغريب، يبدأ المخرج مشهداً واحداً للقطة ترينا ساحلاً صخرياً. فجأة تظهر إليزابيث من أسفل الإطار وبيدها آلة تصوير فوتوغرافي وتأخذ صورتنا 15 ضاد. إن بيرسونا صورة لأنفسنا بقدر ما هي دراسة في شخصيات الفيلم العصابية. في منتصف الفيلم تقريباً تعلم إلما بخيانة إليزابيث. بعد قراءة الرسالة تقف الممرضة مفكرة على حافة بركة ماء، لقطة تؤكد موضوع الإزدواجية عن طريق إظهار صورتها المنعكسة في الماء كاملة. 15,000,000، وهي تغلي بالغضب تترك إلما قطعة زجاج مكسورة على الممر حيث تأمل أن تدوس عليها إليزابيث. عندما تفعل إليزابيث ذلك يقطع بيركمان إلى إلما وهي تنظر إلى المشهد من خلف شباك وستارة 15 باب. فجأة يهتز المجرى الصوتي بصوت تكسر ونلاحظ شرخا في صورة الفيلم 15 جيم جيم. يسقط نصف الصورة من الإطار فيقسم وجه إلما حرفيا إلى نصفين 15 دال دال. الشرخ بالطبع هو استعارة عن انهيار إلما العاطفي. بعدها يخترق ثقب محترق وجه إلما ويلتهم الصورة 15 هاها. من خلال الثقب المحترق تظهر صورة غريبة للشيطان في عهد السينما الصامتة 15 واو واو، ولهيكل عظمي 15 زال زال، وهي وسائل بيركمان في تذكيرنا ببدائية وقصور وسطه التعبير في إيصال الآلام الشديدة. بعد الخصومة بين المرأتين تنسحب إلما إلى الصخور حيث تبقى ساعات 15 حاحا قابعة بصمت في ذهول جامد 15 طه طه. في غرفة النوم تعثر إليزابيث على صورة معسكر نازي للتعذيب مع ضحاياه 15 يايا، وتصفع ثانية برعب العالم الحقيقي، وخاصة عند رؤية طفل صغير بين السجناء 15 كاف كاف. يذكرها الطفل ربما بطفلها الذي سبق أن رأيناه في صورة. إن حقيقة دفع إليزابيث إلى الواقع ثانية بواسطة صور تسجيلية متعددة تعكس جزع بيركمان الخاص في محاولته تجسيد عواطف مخلصة وغير مساومة في صورة خيالية. بعد ذلك لسنا واثقين أبدا فيما إذا كنا نشاهد سلسلة من الأحداث الواقعة فعلا أو نشاهد خيالات. ربما كان الغالب هو الخيالات. في مشهد معين يشبه الحلم يزور الكوخة زوج إليزابيث ويظهر أنه أعمى. يتكلم السيد فولكر مع ألما وكأنها زوجته. تقاوم ألما في بداية الأمر 15 لام لام، ولكنها بدفع من إليزابيث الغامضة تتظاهر بأنها زوجته، حتى أنها تمضي إلى أبعد من ذلك وتضاجعه 15 ميم ميم. تبدو إليزابيث الصامتة طوال الوقت وكأنها تتذكر علاقتها الزوجية بأسا رقيق لا جدوى منه، وجهها نصفه في الظلام أو مقطوع بصورة رمزية 15 نون نون. في مشهد آخر تشاهد إلما إليزابيث وهي تغطي صورة ولدها الممزق بيديها وهي تشعر بالذنب. تدفع الممرضة الأم للحديث عن ولدها لكن إليزابيث ترفض 15 سين سين. بدلا من ذلك تروي إلما القصة كما لو كانت قصتها، بينما تروي قصة رعب إليزابيث بسبب كونها حاملا وستلد طفلا لا تريده. تتحرك آلة التصوير من لقطة ثنائية من فوق الكتف إلى لقطة كبيرة لإليزابيث وهي تستمع ونصف وجهها غارق في ظلام رمزي 15 عين عين. ثم تعيد إلما قصة الألم والذنب، إلا أن آلة التصوير تركز هذه المرة عليها ونصف وجهها المقابل في الظلام 15 فا فا. إعادة القصة في لقطتين متقابلتين يوحي بامتزاج الشخصيتين. تنكر إلما هذا التنافذ للشخصيتين 15 صاد صاد، ولكن فجأة وباستخدام مؤثرات فوتوغرافية خاصة يمزج بيركمان وجها المرأتين في وجه واحد. 15 قاف قاف. عند نهاية الفيلم نرى إليزابيث تحزم ملابسها، فيما بعد نرى إلما تقوم بنفس العمل، تنظر في المرآة وترى ثانية صورة الشخصيات الممتزجة. وقد صورت حلميا بتعريض مكرر. 15 رارا. عند مغادرة إلما للكوخ مع حقيبتها، يحشر بيركمان جسمها مع وجه خشبي في نهاية مقدمة سفينة. 15 شين شين. ثم يقطع إلى لقطة كبيرة لملامح إليزابيث الجامدة في صورة إلكترا، وهو متكرر ظاهر آخر للجمود. 15 تاتا. يتقاطع هذا مع لقطة لبيركمان ومصوره العظيم 7 نيك فيزيت، وهو خلف آلة التصوير وهي تهبط ببطء على رافعة. 15 تاتا. إن تجاور هذه اللقطات الثلاث توحي مرة أخرى بالتوازي، وذلك يدل على أن إلما وإليزابيث هما جانبان من شخصية بيركمان ذاته. يختتم الفيلم بإعادة بعض من لقطات الافتتاح. نرى الولد يحاول الوصول إلى صورة غير واضحة للوجه الممزوج لكل من بيبي أندرسون وليف أولمان. 15 خا خا. يئز المجرى الصوتي وكأنه يفقد السيطرة عندما نرى صورة لشريط فيلمي ينثني بلا كابح خارج العجلة المسننة. 15 ذلذال. أخيرا ينطفئ مصباح آلة العرض. 15 ضاد ضاد. ولا نرى غير الظلام. وجهة النظر والإعداد الأدبي. النص إلى جانب الصورة، الصفحة 50 8 إلى 12. العنوان آه الرجل المحظوظ. إخراج لينزي أندرسون وديفيد شيروبين عن فكرة مالكولم ماكدويل. الاستعارة في السينما كمثيلتها في الأدب تقدم عادة النموذج الشائع بدور البطل الذي يبدو كأنه قالب للإنسانية عموما، وبالمثل نجد أن كل شخصية ومقطع في الاستعارة يمثل عادة جانبا عريضا من المجتمع المعاصر. هنا مثلا شخصية العالم المجنون تمثل التجاوزات للإنسانية في التجريب العلمي. المشاهد الأخرى تتناول الدين ورجال الأعمال والسياسة والفن وهكذا. الصفحة 51. نص إلى جانب صورة 8 إلى 13. صرخات وهمسات. إخراج وتأليف إنغمار بيركمان. التلميح هو إشارة غير مباشرة عادة إلى عمل فني أو شخصي أو حدث معروف. هنا نجد صورة بيركمان تذكرنا بمنحوتة ميكائيل أنجلو المشهورة بيتا، شخصية الأم المتألمة، تلمح إلى عدد من اللوحات الزيتية لعهد النهضة التي تعالج موضوع مادونا دولوروسا. الصفحة 52. نص لصورة 8 لغاية 14. المرأة هي المرأة. إخراج وتأليف جان لوك كودار. التكريم السينمائي هو تمجيد باحترام أو بمسرح لأحد السينمائيين. هنا نجد الشخصيات تنفجر بالغناء والرقص العفويين في نفس الوقت الذي تعرب فيه عن رغبتها للظهور في فيلم موسيقي في أحد استوديوهات MGM من إخراج جين كيلي وتصميم الرقص لبوب فوس. عودة إلى صلب النص، وجهة النظر والإعداد الأدبي. وجهة النظر في الروايات الخيالية تقرر العلاقة بين المادة والراوية الذي نرى من خلال عينيه أحداث القصة، أي أن الأفكار والأحداث تتغربل من خلال وعي ولغة راوي القصة الذي قد يكون أو لا يكون مشاركا في الفعل، والذي قد يكون أو لا يكون دليلا معتمدا يتبعه القارئ. هنالك 4 أنواع أساسية لوجهة النظر في الروايات الخيالية. النوع الأول هو الشخص الأول، والثاني هو العالم بكل شيء، والنوع الثالث هو الموضوعي، والنوع الأخير هو الشخص الثالث في السينما وجهة النظر تكون أقل قوة من الرواية، ورغم أن هنالك بدائل سينمائية لهذه الأنواع الأربعة الأساسية من السرد، إلا أن الأفلام الروائية الطويلة تقع بصورة طبيعية في الشكل العارف بكل شيء. النص تحت الصورة من 8 إلى 16 البرتقالة الميكانيكية، تأليف وإخراج ستانلي كوبريك عن روايته من تأليف أنتوني بيركس. السرد على لسان المتكلم الأول يأخذ في السينما شكلين: لقطة وجهة النظر مرئية في حين أن الصوت من خارج الشاشة يسمع من المجرى الصوتي. عموماً عندما يروي شخص قصته على المجرى الصوتي فإن المرئيات تقدم لنا وجهة نظر أخرى. قام كوبريك بتعميق العلاقة الحميمة بين جمهوره وراوية القصة مالكولم ماكدويل عن طريق جعل البطل يوجه عينه إلى الكاميرا إلينا. وعودة إلى النص، الشخص الأول يروي قصته الخاصة به 8 إلى 16. في بعض الحالات يكون مراقباً موضوعياً يمكن الاعتماد عليه في سرد الأحداث بدقة. من الأمثلة الجيدة على ذلك نيك كارواي في قصة فيتس جيرالد كاتسبي العظيم. رواة الشخص الأول الآخرون أكثر ذاتية في تدخلهم بالفعل الرئيسي، ولا يمكن الاعتماد عليهم بصورة كاملة. في رواية هاكلبري فان يروي هاك غير الناضج الأحداث كلها كما خبرها. إن هاك بالطبع لا يستطيع أن يزود القراء بكل المعلومات عندما لا يستطيع هو نفسه امتلاكها. في استخدام هذا النوع من الشخص الأول الذي يقوم بالسرد يجب أن يدع كاتب الرواية القارئة في أن يرى الحقيقة بدون أن يحطم أو يضغط على القوة الإقناعية للراوي. عموماً يقوم كاتب الرواية بحل هذه المشكلة عن طريق تزويد القارئ بالإشارات التي تساعده في رؤية أوضح من رؤية الراوي نفسه. على سبيل المثال عندما يروي هاك بحماس سحر السيرك والأعمال المذهلة للعاملين فيه، يرى القارئ الأكثر ثقافة أبعد مما تعنيه كلمات هاك، ويستنتج أن العاملين في السيرك هم في الواقع ذو أشكال رثة، وأن فعالياتهم البهلوانية بحر خداع رخيص. العديد من الأفلام تستثمر تقنيات الشخص الأول الذي يسرد القصة ولكن بصورة مجزأة. إن المقابل السينمائي لصوت الراوية في الأدب هو عين آلة التصوير، وهذا الاختلاف مهم. في الرواية الفرق بين الراوي والقارئ واضح، فهو يشبه أن يقوم القارئ بالاستماع إلى صديق يروي له قصة. في الفيلم يقرن المشاهد نفسه بشخصية العدسة، وهكذا يتجه إلى الامتزاج بالراوي. لكي يقوم الفيلم بتقديم سرد على لسان الشخصية الأولى، يكون على آلة التصوير أن تسجل كل الفعل من خلال عيني الشخصية، وهذا بالنتيجة يجعل من المشاهد بطلاً للفيلم. في فيلم سيدة البحيرة يحاول روبرت مونتغومري أن يستخدم آلة التصوير للشخص الأول طوال مدة الفيلم. لقد كانت تجربة عظيمة مهمة ولكنها فاشلة لأسباب عديدة. أولها أن المخرج أجبر على عدد من المضحكات. إن مخاطبة الشخصيات لآلة التصوير لم تكن معضلة كبيرة، إذ إن لقطات وجهة النظر معروفة في أغلب الأفلام، إلا أنه كانت هنالك أفعال عديدة يبدو أن هذه الوسيلة انهارت بسببها. عندما تتقدم الفتاة من البطل وتقبله مثلاً، فإن عليها في هذه الحالة أن تتقدم بخجل تجاه آلة التصوير وأن تحتضنها بينما يقترب وجهها من العدسة. مثل ذلك أيضاً عندما يدخل البطل في معركة بقبضة اليد، يكون على الشخصية المضادة له أن تهاجم آلة التصوير فعلاً، حيث تهتز هذه وفق الأصول كلما وقعت لكمة على وجه الراوية. المشكلة إذن مع الاستخدام المطلق للتصوير من وجهة الشخص الأول هي في حرفيتها. أضف إلى ذلك إن هذا الأسلوب يولد خذلانا في نفسية المشاهد الذي يريد أن يرى البطل. في الرواية نتعرف على الشخص الأول من خلال كلماته ومن خلال أحكامه وقيمه التي تنعكس في لغته. أما في السينما فإننا نتعرف على الشخصية بمراقبتنا إياها في ردود أفعالها تجاه الناس والأحداث، ما لم يقم المخرج بالخروج على التقليد السوري للشخص الأول، فإننا لن نستطيع رؤية البطل أبداً، نستطيع فقط أن نرى ما يراه. قام مونتغومري بحل جزئي لهذه المشكلة عن طريق استخدام العديد من اللقطات في المرآة، حيث تسمح صور البطل المنعكسة في المرآة للمشاهد بأن يتعرف عليه، إلا أن المشكلة الحقيقية لا تزال قائمة، إذ أن هذه اللقطات في المرآة تدخل عادة في أقل المشاهد درامية، حيث الحاجة إلى لقطة كبيرة لوجه البطل غير موجودة. من الأساليب الفيلمية المفيدة في حالة الشخص الأول هي أن يقوم الراوي بسرد قصته على المجرى الصوتي بينما تسجل آلة التصوير الأحداث عادة عن طريق لقطات سردية مختلفة. تنويع جيد لأسلوب المجرى الصوتي هو في استخدام التعدد في أصوات الشخص الأول 8 إلى 17. في فيلم المواطن كين يقوم 5 أشخاص مختلفين بتقديم وجهة نظرهم في رسم شخصية تشارلز فوستر كين. كل رواية يصاحبها مشهد عودة، رغم أن ذلك ليس بصيغة الشخص الأول من ناحية التصوير. مشاهد العودة تقدم شخصية كين في أطر متناقضة بعض الشيء، كل منها يعكس تحيز راوي القصة، حيث ينتهي أحد الرواة يلتقط راو آخر كان يعرف كين في فترة مختلفة من حياته خيوط القصة ليطورها إلى نقطة أبعد، إلى أن يقوم الراوي الأخير للقصة بسرد أحداث الأيام الأخيرة من حياة كين. الراوية العالم بكل شيء يرتبط في الأغلب بالرواية في القرن 19. على العموم هؤلاء الرواة لا يشتركون في القصة، وإنما يكونون مراقبين ملمين بكل شيء، يجهزون القارئ بكل الوقائع التي يحتاجها لكي يتذوق القصة. 8 إلى 18. مثل هؤلاء الرواة باستطاعتهم مسح العديد من المواقع والفترات الزمنية، وبإمكانهم الدخول إلى وعي عدد من الشخصيات المختلفة ليخبرون بما يفكرون ويشعرون. يمكن للراوي العارف بكل شيء أن يكون منفصلاً عن القصة كما في الحرب والسلام، وبإمكانه أن يتخذ له شخصية متميزة كما في توم جونز، حيث يسلينا راوي القصة الدمث بملاحظاته الملتوية وأحكامه. الراوية العارف بكل شيء لا مفر منه تقريباً في الفيلم. في الأدب نجد الشخص الأول والراوي العارف بكل شيء النموذجين المتبادلين الوحيدين، إذ لو أن شخصية الراوي الأول أخبرتنا عن أفكارها مباشرة فإنها لا تستطيع أن تخبرنا بالتأكيد عن أفكار الآخرين، إلا أنه في السينما نجد أن الجمع بين الشخص الأول والراوية العارف بكل شيء شائع. كلما حرك المخرج آلة التصوير إما ضمن اللقطة الواحدة أو بين اللقطات، فإنه يقدم لنا وجهة نظر جديدة نستطيع أن نقيم من خلالها المشهد. إنه يستطيع القطع بسهولة من لقطة وجهة نظر ذاتية شخص أول إلى لقطات موضوعية منوعة. إنه يستطيع أن يركز على رد فعل منفرد لقطة كبيرة، أو ردود أفعال في آن واحد لعدة شخصيات لقطة بعيدة. يستطيع المخرج السينمائي خلال ثوان أن يرينا السبب والنتيجة والفعل ورد الفعل. يستطيع أن يربط فترات زمنية ومواقع مختلفة في الوقت عينه تقريبا مونتاج متوازي، ويستطيع أن يمزج صور فترات زمنية مختلفة في صورة واحدة عبر التداخل أو تعدد التعريض. آلة التصوير العارفة بكل شيء تستطيع أن تكون مراقبا بدون عاطفة كما في العديد من أفلام شابلن، أو تستطيع أن تكون معلقا ذكيا مقيما للأحداث كما هي الحال غالبا في أفلام هيتشكوك أو لوبيتش. وجهة نظر الشخص الثالث هي في جوهرها تنويع للراوي العارف بكل شيء. صيغة الشخص الثالث تعني أن راوية لا يشترك في الأحداث يروي قصة من خلال وعي شخصية واحدة. في بعض الروايات ينفذ هذا الراوي تماماً إلى عقل الشخصية الرئيسية، وفي البعض الآخر ليس هنالك نفاذ تقريباً. في رواية جين أوستن الغرور والتحيز مثلاً، نعرف بماذا تفكر وتشعر إليزابيث بينيت حول الأحداث، ولكننا لا نتمكن أبداً من الدخول إلى وعي الشخصيات الأخرى. نستطيع فقط أن نخمن بما يشعرون به من خلال تفسيرات إليزابيث، وهي غالباً غير دقيقة. إن تفسيراتها لا تقدم مباشرة إلى القارئ كما في الشخصية الأولى، ولكن من خلال الراوي الوسيط الذي يروي لنا الاستجابات. في السينما هنالك معادل تقريبي للشخص الثالث، إلا أنه ليس قوياً كما في الأدب. نجد عادة راوية الشخص الثالث في الأفلام التسجيلية، حيث يعلق مجهول يروي لنا خلفية الشخصية المركزية. في فيلم الرجل الهادئ لسيدني ماير مثلاً، تقوم المرئيات بالبناء الدرامي لأحداث عنيفة معينة في حياة شاب فقير هو دونالد. في المجرى الصوتي نستمع إلى تعليق جيمس كي، وهو يخبرنا عن بعض الأسباب التي يتصرف بسببها دونالد كما يفعل، وكيف يشعر تجاه أبويه ورفاقه ومدرسيه. الشخص الثالث المسموع استخدم أيضاً في بعض الإعدادات الأدبية، مثل نسخة جون هيوستون عن رواية كرين شارة الشجاعة الحمراء. ربما كان المعادل الصوري للشخص الثالث هو لقطة للشخصية المركزية. أغلب الأفلام تجمع بين الشخص الأول والثالث. هيتشكوك مثلاً يدعون غالباً نشخص أنفسنا مع خبرات الشخصية من خلال لقطة وجهة نظر شخص أول، ثم يقدم لنا لقطة كبيرة لوجه الشخصية شخص ثالث. وجهة النظر الموضوعية نادراً ما تستخدم في الروايات، رغم أن الكتاب يستخدمونها أحياناً في القصص القصيرة، مثل الأوتيل الأزرق لكيربين. الصوت الموضوعي هو أيضاً تنويع للعارف بكل شيء. السرد الموضوعي هو أكثرها انفصالاً، فهو لا يدخل وعي أي من الشخصيات، وإنما يخبرنا بالأحداث فقط من الخارج. في الواقع شبه هذا الصوت بآلة التصوير التي تسجل الأحداث بتجرد وبدون تحيز. إنها تقدم الوقائع وتسمح للقارئ بأن يفسر لنفسه. الصوت الموضوعي أكثر ملائمة للفيلم منه للأدب، إذ أن السينما تقوم بالاستخدام الحرفي للكاميرا. إن وجهة النظر الموضوعية في السينما تستخدم عموماً من قبل المخرجين الواقعيين الذين يبقون آلات تصويرهم في لقطة بعيدة، ويتجنبون كل التشويهات التي قد تعلق على الحدث، مثل الزوايا أو العدسات أو المرشحات غير المألوفة. الجزء الأكبر من الأفلام هو إعداد من مصدر أدبي. من بعض الوجوه إعداد الرواية أو المسرحية يتطلب مهارة أكبر من كتابة نص سينمائي. أضف إلى ذلك أنه كلما كان العمل الأدبي أفضل، كلما كان الإعداد صعباً. لهذا السبب تعتمد أغلب الأفلام المعدة على مصادر ضعيفة، إذ أن القليل من الناس سينزعج بسبب التغييرات المطلوبة في الفيلم إذا كان المصدر نفسه ليس من النوع الممتاز. هنالك العديد من الأفلام المعدة أفضل بكثير من أصولها. مولد أمة مثلاً كان مأخوذاً من رواية رخيصة لتوماس ديكسون بعنوان رجل القبيلة. بعض المعلقين يعتقد بأنه إذا وصل العمل الفني ذروة قدرته التعبيرية في أحد الأشكال الفنية، فإن الإعداد سيكون حتماً أدنى من الأصل 8-19. طبقاً لهذا الجدل، لا يمكن لأي إعداد عن رواية الغرور والتحيز أن يضاهي الأصل، ولا لأي رواية الأمل في تجسيد امتلاء اندفاع الذهب أو المواطن كين الذي هو أقرب إلى الفيلم الأدبي. هنالك الكثير من الصحة في هذه النظرة، فلقد رأينا كيف يميل الأدب والفيلم إلى حل المعضلات بصورة مختلفة، وكيف أن المحتوى الحقيقي لكل وسط خاضع للتحكم العضوي للشكل. المشكلة الحقيقية للمعد ليس في كيفية إعادة إنتاج المضمون للعمل الأدبي، وهو أمر مستحيل، ولكن كيف يبقى قريباً من المعلومات الخام لمادة مضمونه بالمعنى الذي كنا نستخدمه في هذا الفصل. إن درجة الصدق هذه هي التي تقرر الأصناف الثلاثة العامة للإعداد، غير المشدود والأمين والحرفي. هذه التقسيمات هي بالطبع من أجل التوضيح، إذ إنه بالتطبيق الفعلي تقع أغلب الأفلام في مكان ما بين هذه الأصناف. الإعداد غير المشدود هو ما تعنيه الكلمة عموماً، مجرد فكرة وموقف أو شخصية مأخوذة من مصدر أدبي ثم يتم تطويرها بصورة مستقلة. الأفلام المعدة بهذه الصورة يمكن تشبيهها بمعالجة شكسبير لقصة مأخوذة من بلوتارك أو بالكتاب المسرحيين اليونانيين القدماء الذين كانوا يأخذون كثيراً من الميثولوجيا المعروفة. 8-20 من الأفلام التي تقع تحت هذا الباب فيلم كوروساوا عرش من الدم، الذي يحول مسرحية شكسبير ماكبث إلى قصة مختلفة تماماً تدور في يابان القرون الوسطى، رغم أن صانع الفيلم يحافظ على العديد من عناصر الحبكة كما في الأصل الشكسبيري. الإعداد الأمين كما تعنيه العبارة يحاول إعادة خلق المصدر الأدبي بالتعبير الفيلمي، محافظاً على روح المصدر الأساسي قدر الإمكان. لقد شبه أندري بازان المعد الأمين بالمترجم الذي يحاول أن يجد المعادلات للأصل. بالطبع إن بازان كان يدرك الفروق الأساسية الموجودة بين الوسطين، إن مشكلة المترجم في تحويل كلمة طريق إلى سترادا إيطالية أو شتراسا ألمانية ليست حادة مثل مشكلة صانع الفيلم عندما يحول الكلمة إلى صورة. 8-21 من النماذج على هذا النوع من الإعداد هو توم جونز لريتشاردسون. النص السينمائي لجون أوزبورن يحافظ على الكثير من بناء الحبكة كما في الرواية، كذلك الأحداث الرئيسية وأغلب الشخصيات المهمة. حتى الراوية العارف بكل شيء الذكي تم الاحتفاظ به، إلا أن الفيلم ليس مجرد تصوير للرواية، إذ أن كتابة فيلدنيك محشو بالأحداث تزيد على ما يتطلبه الإعداد الفيلمي. العديد من المشاهد التي تدور في النزل قلصت إلى حدث مركزي. جانبان ثانويان في الرواية تم تكبيرهما في الفيلم. مشهد الطعام المشهور بين توم والسيدة ووترز ومشهد صيد الثعالب. هذه المشاهد أدخلت لأنها الاستعارات المفضلة لدى فيلدنيك خلال القصة، وكلها تستند إلى الطعام والصيد. النتيجة هي أن أوزبورن استخدم الاستعارات المتفرقة كمادة خام للإيحاء. إن مشاهده هي معادلات فيلمية بالمعنى الذي قصده بازان. الإعداد الأدبي يقتصر على المسرحيات كثيراً، كما رأينا أن وسيلتي الدراما الأساسيتين الفعل واللغة موجودتان أيضاً في الفيلم. المشكلة الكبرى في الإعداد المسرحي هي في معالجة المكان والزمان وليس اللغة. إذا ترك المعد السينمائي آلة التصوير في لقطة بعيدة وقيد المونتاج بالانتقالات إلى المشاهد، فإن النتيجة تكون مشابهة للأصل، إلا أننا رأينا أن القليل من صانعي الأفلام يرغب في مجرد تسجيل للمسرحية، كما أن عليه ألا يفعل ذلك، إذ لو أنه فعل هذا لفقد الكثير من الإثارة في النص الأصلي، في حين أنه لا يستفيد من مميزات الوسط الذي يعد له، وخاصة حريته في معالجة الزمان والمكان. تستطيع السينما أن تضيف العديد من الأبعاد إلى المسرحية، وخاصة من خلال اللقطات الكبيرة ومنتجة المتجاورات. طالما أن هذه التقنيات غير موجودة في المسرح، فإنه حتى في الإعداد الحرفي لن يكون جامدا بهذه الصورة. 8-22 الحوار المسرحي يتم الاحتفاظ به غالبا في الإعداد السينمائي، إلا أن تأثيره على الجمهور يختلف. فيلم جون فرانكتهايمر رجل الثلج القادم يحافظ أكثر على حوار يوجين أونيل، لكن معنى اللغة في الإنتاج المسرحي يتقرر في ظل حقيقة كون الممثلين جميعاً هم على المسرح في نفس الوقت وينفعلون بنفس الكلمات. في الفيلم يتجزأ المكان والزمان بواسطة اللقطات المنفردة. أضف إلى ذلك أنه طالما كان الفيلم صورياً بالدرجة الأولى ولفظياً بالدرجة الثانية، فإن الحوار كله تقريباً يتغير بواسطة الصور. الاختلافات بين الإعداد غير المشدود والأمين والحرفي إذن هي في جوهرها مسألة درجة. في كل حالة يقوم الشكل السينمائي لا محالة بتغيير مضمون الأصل الأدبي. نصوص الصور 8-17 راشومون، إخراج أكيرا كوروساوا، سيناريو كوروساوا وشينوبو هاشيموتو، عن قصتين للكاتب ريونو سوكو أكوتاكاوا. في هذا الفيلم يسرد لنا كوروساوا نفس القصة 4 مرات، كل واحدة من منظور مختلف لمراقب شديد الاهتمام. ساميري شا وزوجته وقاطع طريق، في الصورة الممثل توشيرو وقاطع أخشاب متعاطف. العرض الصوري في كل حالة يتحول قليلاً ليمثل الانحيازات والمصالح الذاتية لكل راوية. 8-18 الحرب والسلام، إخراج سيركي بوندارجوك، عن رواية ليو تولستوي. تميل السينما إلى السرد العالم بكل شيء بصورة آلية فيما عدا أفلام التوقع والغموض، حيث يبقى الجمهور عن قصد في حالة من الجهل لبعض الحقائق، وكما في الروايات التي يتم سردها بهذا الأسلوب كالحرب والسلام، نجد أن المخرج السينمائي يقدم لنا كل المعلومات اللازمة التي نحتاجها كي نعرف ونفهم أحداث وشخصيات القصة. 8-19 موبي ديك، إخراج جون هيوستون، سيناريو ري برادبري، عن رواية هيرمان ميلفيل. إن أحداث الروايات الملحمية عموماً تكون كثيرة التشعب، يصعب معها نقلها إلى الشاشة بدون بعض التكثيف. بسبب هذا الإشباع الصوري تستطيع السينما إضافة الكثير من الذي لا يوجد في الأصل، مثل تفاصيل الأجوار وردود الأفعال للكلمات، وهكذا المواد التاريخية والرمزية حول صيد الحيتان والموجودة في النص الأصلي حذفت على أنها غير سينمائية. 8-20 عرش الدم، إخراج أكيرا كوروساوا، عن مسرحية ماكبث لشكسبير. إن الإعداد غير المشدود للسينما يأخذ عدداً قليلاً من الأفكار العامة من مصدر أصلي تم تطويرها بصورة مستقلة. العديد من المعلقين يعتبر فيلم كوروساوا أعظم الإعدادات عن شكسبير، بالضبط لأن صانع الفيلم لا يحاول أن يتنافس مع الكاتب الدرامي. إن فيلم كوروساوا عن السامري هو رائعة فيلمية كما يزعم هؤلاء المعلقون، وهو مدين في تأثيره بالقليل نسبياً إلى اللغة. إن تشبيه الفيلم بالمسرحية الرائعة سطحي، مثلما كانت المسرحية في شبهها بكتاب هولنشيد المعروف سجلات إنجلترا وإسكتلندا وإيرلندا، وهي المصدر الرئيسي لشكسبير. هذا الشبه الذي لم يكن له قيمة فنية. 8-21 جشع، إخراج وتأليف أريك فون ستروهايم، عن رواية ماكتيك لمؤلفها فرانك نوريس. إن الغنى في التفاصيل غير العادي والذي يميز الإعداد المخلص لستروهايم إنما هو انعكاس للاحترام العميق الذي يكنه المخرج لرواية نوريس الطبيعية. لقد كان المخرج يباهي بأن لكل كلمة في النص الأدبي الأصلي مقابلاً سينمائياً. لسوء الحظ كانت النسخة الفيلمية بطول 9 ساعات، وهو طول غير عملي. حتى مخرج الفيلم المتسامح اعترف بأنه متطرف، وبأمر من إيرفينغ تالبرك وهو مدير إنتاج في شركة MGM تم إعادة مونتاج الفيلم ليصبح ساعتين، وقد تم إحراق الأقدام المصورة وإتلافها إلى الأبد، مما أثار هلع المؤرخين السينمائيين. رغم أن الفيلم النهائي لا يزال يعتبر من أعظم أفلام عصره، فقد تخلى فون ستروهايم عن الفيلم وصار يشير إليه على أنه طفل مشوه. نص الصورة الأخيرة 8-22 رجل الثلج قادم، إخراج جون فرانكينها يامر، عن مسرحية ليوجين أونيل. يكاد كل الإعداد الحرفي يكون عن أصل مسرحي، إذا أن لغة المسرح الرسمي وأحداثه صالحة للتحويل سينمائياً. أهم التغييرات في الإعداد الحرفي يحتمل أن تشمل الاختلافات في الزمان والمكان وليس اللغة.